يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا وعليك وعلى وتكونوا من بعده قوما صالحين وأوحينا إليه لتنبئ الله. أو مع ال 14 هنا إن شاء الله. وجاءوا على قميص بذمن كذب

وإذا النجوم صدق الله العظيم.